إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع. أما بعد، فهذا مراجعة المجلس الماضي في المصطلح لتثبيته من خلال 7 أو تزيد من الأسئلة، وكما وعدتكم بالأمس إن شاء الله سأجعل هذه المرة لكل مجيب كتاب مختصر الأحكام للحسن بن علي الطوسي، وهو في 7 مجلدات، وهو مستخرج على جامع الترمذي. السؤال 10 بعد 300، تفسير الجرح مطلوب، أو دعني أتقدم لتزيد الأسئلة. السؤال 9 بعد 300، وهذا مر بنا، ما دلالة أو دلالة احتجاج البخاري ومسلم بجماعة سبق من غيرهما الجرح لهم كعكرمة مولى ابن عباس البربري في صحيح البخاري، وسويد بن سعيد الحدثاني في صحيح مسلم؟ ما دلالة احتجاج البخاري ومسلم بهؤلاء الجماعة من الرواة مع كون غيرهما قد جرحوا في هؤلاء الرواة؟ ها، الجواب قبل أن تجيب، فيه فروع استحضرها معي. أولا، خرج لهؤلاء الرواة المتكلم فيهم عند غيرهما، ما دلالة احتجاجهما؟ ها، الفرع الأول. بسم الله، من يجيب؟ تجيب نصف نصف. ها، الفرع الأول يا إما كذا وإلا. ها، الفرع الأول. نعم. ها، طيب، لم يبين السبب، وهذا يدل على أن الجرح لا يثبت عندهما إلا إذا ذكر السبب. طيب، هات أضف. ها، أو ذكر سبب مقبول، لأن الإنسان قد يذكر سببا ليس بمقبول. ثالثا، الفرع الثالث. ها، حتى ولو سلم بأنه قد جرح فيه، ما صفة حديثه عند البخاري ومسلم؟ ما صفته؟ لا، أنت كمل، ما أتركك حتى تكمل. أقول آخذ بتلابيبك حتى تكمل. ها، الحديث ما صفته في البخاري ومسلم وإن كان من رواة هم دون الأئمة الكبار الحفاظ الكبار الثقات؟ لأن شرطي البخاري ومسلم الصحيح خلاص انتهت القضية. سجل لنا الشيخ 300 هذا للدرس الماضي. تفسير الجرح مطلوب، تفسير الجرح مطلوب، أو تريدون نتقدم شوي كما حتى نزيد، لأن بين يدي 7 وأنا أريد 10. طيب، تقدم الموضوع والمقلوب ومعرفة من ترد روايته ومن تقبل. ما هو الحديث المقلوب؟ السؤال الأول. السؤال الثاني، ما علاقته بسرقة الحديث؟ السؤال الثالث، ما تعريف الموضوع؟ السؤال الرابع، بماذا عبر أهل الحديث وعلماء الحديث عن الموضوع بمرادفات تحمل المعنى نفسه؟ ما مراد ابن الصلاح بقوله معرفة من تقبل روايته ومن ترد؟ 5 أقول 5. المقلوب ما هو؟ علاقته وصلته بسرقة الحديث. الموضوع ما هو؟ سهل ترى، لو تريد أن تجيب تحريريا لعلك تجيب في 2 أو 3 أسطر. مرادفات الحديث الموضوع، ما مراد ابن الصلاح بقوله باب معرفة النوع هذا معرفة من ترد روايته ومن تقبل، كلمتان في الجواب الأخير. ها بسم الله. لا كل هذا كله يأتي في مباشرة، ما يستغرق شيء، أقول ما يستغرق إلا ثواني. المقلوب ما هو؟ صلته بسرقة الحديث. الموضوع مرادفاته، إيش المراد بمعرفة من تقبل روايته ومن ترد؟ راح نتأخر على هذا. ها يا شيخ، 5 فروع. طيب المقلوب أو القلب ما هو؟ أعم من هذا التعريف، إبدال شيء بشيء آخر يشمل إيش؟ السند والمثل معنا. ماشي، علاقة القلب بسرقة الحديث. ها يعني أن من طرائق سرقة الحديث ومن عادات سراق الحديث يقلبون هذا. نعم. ثالثا، موضوع حديث الموضوع ما هو؟ المكذوب. طيب وإيش يعبر عنه بمرادفات تحمل المعنى نفسه؟ المختلق، المصنوع. طيب بقي لك الخامسة، وهي معرفة من تقبل روايته ومن ترد، يراد به كلمتان، نوع باب معرفة من تقبل روايته ومن ترد يراد به. خلاص هذا أقول سلم، يراد به الجرح والتعديل، يراد به الجرح والتعديل. طيب السؤال العاشر بعد 300، تفسير الجرح مطلوب لقبوله، لكن هل كل جرح مفسر يصلح أن يكون جارحا؟ أذكر ما يدل على هذا عن الخطيب واذكر مثالا عليه. الأسئلة مطولة ولكن الأجوبة مختصرة. ها بسم الله، تفسير الجرح مطلوب، تفسير الجرح، لكن هل كل جرح يصلح أن يكون جارحا؟ ليس كل جرح وإن فسر يصلح أن يكون جارحا، لأن بعض الناس خلاص عنده هذه القاعدة. القاعدة الأولى، الجرح مقدم على التعديل، خلاص مطلق جرح مقدم على التعديل. بعدين يعلم شيء آخر، فيه شيء من التفصيل، قيل لا الجرح أن يكون مفسر، قال خلاص ما دام فسر الجرح مقدم على التعديل، وقد يفسر ويشرح بما لا يكون جرحا. طيب هذا الفرع الأول. دليله على أن ليس كل جرح مفسر يصلح أن يكون جارحا، هذا المثال، وهذا على سبيل الإجمال، لكن أنا أريد دليل من تبويب العلماء، تبويب الخطيب الجواب: ليس كل جرح وإن فسر يصلح أن يكون جارحا. ثانيا: دليله تبويب الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية بباب في بعض أخبار من استفسر في جرحه طلب منه أن يفسر الجرح فذكر ما لا يصلح جارحا. مثاله أنت ذكرت على سبيل الإجمال شعبة في إيش؟ خلاص، هذا الثالث. طيب، السؤال الحادي عشر بعد 300، طبعا هنا الجواب الأخير. مثاله: سئل شعبة: لما تركت حديث فلان؟ فقال: رأيته يركض على برذون فتركت حديثه. يأتي سؤال مستقل لهذا النص. السؤال الحادي عشر بعد 300: اشرح قول شعبة السابق رأيته. شوف كم اشتملت على كم فقرة. شعبة سئل: لما تركت حديث فلان؟ قال: رأيته يركض. ايش معنى رأيته يركض؟ برذون تركت حديثه. أذكر فائدتين من هذا النص عن شعبة رحمه الله تعالى. شرح: يركض ترك حديثه. ليش؟ قال: رأيته يركض على برذون تركت حديثه. فائدتان، أذكر لي فائدتين من هذا النص الذي تحفظه بعد تفسيرك له. نعم، يركض من الركض، السرعة في المشي. رآه يركض عليه برذون. برذون إيش معناه؟ حصان قصير جافي. طيب، تركت حديثه؟ لا، اصبر. تركت حديثه ماشي، لا أحتج به، لم أكتب عنه، لم أسمع منه، لا أحتج به. طيب، فائدتان: الأولى أن شعبة متشدد. فقط لهذا المثال؟ لعدد من الأمثلة، وإلا مثال قد يكون لكل قاعدة شواذ، لكن هذا تكرر. مر على بيت سمع منه طنبور فترك حديثه، وهكذا كثير من الأمثلة. طيب، الفائدة الثانية أنه قد يستفسر. اي نعم، ومع كونه مفسرا لكنه ليس بجرح، ما يصلح ان يكون جرحا، ما يصلح ان يكون جرحا. طيب، هذا الرابع. الثاني عشر: يركض يسرع، برذون حمار قصير وسريع جاف الخلقة، تركت حديثه لم اسمع منه ولم اكتب عنه. الفائدة الاولى ان الامام شعبة شدد في هذا الترك. الثانية: ما كل جرح مفسر يكون مقبولا. الثاني عشر بعد 300: سئل مسلم بن إبراهيم الفراهيدي، عن حديث لصالح بن سعيد المري، فقال: ما يصنع بصالح ذكروه يوما عند حماد بن سلمة، فامتخط حماد. على ماذا استدل ابن الصلاح نساق هذا المثال؟ وهل الأمر كذلك على الراجح في حال صالح المري أو لا؟ ها، أجب. أربعة، أنت ما أجبت من قبل؟ بسم الله. طيب، استفسر فلا فخرج أو ظهر ما لا يصلح. نعم. طيب، على أن العالم إيش قد يستفسر عن جرح ويبين سببه فلا يقبل منه. طيب، السؤال الثاني، هل صالح المري كذلك؟ هذا أنا ما ذكرته، سأذكره إن شاء الله، لكن أقبل بالجواب العام. ليس كذلك يعني كيف ليس كذلك؟ يعني هو ابن الصلاح مثل بصالح بن سعيد المري على ماذا؟ على أن مجرد الامتخاط وإن كان فيه كناية عن عدم رضاه بهذا الراوي، لكن هذا لا يصلح، وإن كان أوضح في التفسير من الشمس رابعة النهار، لكن هذا ما يصلح. مجرد أن يقال، يجي تلميذ عند شيخ يقال له يا شيخ إيش رأيك بفلان، قام قال أعوذ بالله ويمخط، هل يصلح هذا في ظاهره أن يقال هذا الراوي متروك؟ هذا ما يصلح، ما يصلح. طيب، مثل فعلة أحمد بن يونس، قيل له عبد الله بن عمر العمري منسوب إلى عمر من أحفاد عمر بن الخطاب، بعضهم يجرحه وهو ضعيف حقيقة، هو ضعيف حقيقة، قال ما يجرحه إلا رجل رافضي أو قال ناصبي، لو رأيت لحيته وخضابه لعرفت أنه عدل ثقة، فهل يستدل بهذا الظاهر على عدالتي؟ ما يصلح. طيب، هذا إيش يستدل به؟ هل الأمر كذلك فيما يتعلق بصالح المري؟ ظاهر الامتخاط والاستنباط منه على جرح هذا ما يصلح، لكن حقيقة أمره، نعم، حقيقة أمره أنه ضعيف جدا، ضعيف جدا. بل إن الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في تاريخه يقول لا خلاف بين العلماء في ضعف صالح بن سعيد المري، مع أنه عابد، وهذا يعني هذا من أعجب العجب، وهذا فيه فائدة يا أخوانا. صالح بن سعيد المري كان يعظ وعظا يعني من سمعه يقول القيامة قد قامت، حتى إنهم شهدوا أن بعض من كان في المجلس كان يغشى عليه، بل بعضهم كان يصيبه الموت من شدة الفزع، ومع هذا كانت تصدر منه منكرات وطوام وأوابد. حتى قال الذهبي لا خلاف بين العلماء في أنه ضعيف، لكن هل يستحق الترك؟ هل يستحق الترك أو لا يستحق الترك؟ والإمام البخاري يقول منكر الحديث، وهذه كلمة عند الإمام البخاري معناها شبه لا شيء، فهو لا يصلح هذا فيما يتعلق بالامتخاط. وفيه ما هو أصرح من هذا عن حماد بن سلمة، وهو أنه سئل عن حديث رواه صالح المري عن ثابت فغضب، غضب حماد بن سلمة وقال صالح المري عن ثابت كذب، ما هو صحيح هذا، وهذا بلا ريب أنها جرحة شديدة. خامسا، هذا الخامس. طيب، الثالث عشر بعد 300، هل الأكثر في كتب الجرح والتعديل بيان السبب للجرح، أو هو الأقل، هو الأكثر ولا هو الأقل؟ وهل لذلك أثر في قبول الجرح وعدم قبوله؟ وهل قولهم فلان ضعيف مبهم أم مفسر؟ ها يا شيخ. نعم، الأكثر عدم تفسير الجرح. طيب، هل لذلك أثر في قبول الجرح وعدم قبوله؟ ها، إيش الأثر؟ أنه يتوقف في حال الراوي، لكن ابن الصلاح رحمه الله تعالى ساق هذا بعبارة ظاهرة، قال طب وأنت إيش اللي ترجح لك نتوقف؟ ها، يعني هذا الراوي ما في الدنيا أحد ذكره سوى البخاري في كتاب الضعفاء، أو النسائي في كتاب الضعفاء، أو الدارقطني في كتاب الضعفاء، ضعيف غير، نعم ضعيف، أقول هذا ضعيف. ها، أيوة، هذا قد يوجب، وأشار إلى هذا ابن الصلاح، قد يوجب عند بعض من العلماء التوقف، لكن الراجح إعماله، لأن إعمال الجرح أولى من إهماله. طيب ضعيف مبهم ولا مفسر؟ ها؟ مبهم. السادس؟ السادس. طيب الجواب لمن يكتب، هل الأكثر في كتب الجرح البيان أو هو الأقل؟ قال ابن الصلاح قل ما يتعرضون فيها لبيان السبب، يعني معناها أن الأكثر غير مبين، قل ما يتعرضون فيها لبيان السبب. طيب إيش الأثر؟ قال رحمه الله إن اشتراط بيان السبب يفضي إلى تعطيل هذه الألفاظ وعدم إعمالها، إلى أن قال وسد باب الجرح، وسد باب الجرح لمثل هذا. وقولهم فلان ضعيف جرح غير مفسر، فلان ضعيف جرح غير مفسر. طيب الرابع عشر، السؤال الرابع عشر بعد الثلاثمائة، ما رأي ابن الصلاح في التعامل مع الجروح غير المبينة السبب؟ هذا يعني مضى شيء منه، وما تعليله، وهل هو راجح أو مرجوح؟ زكريا على ذكر بسم الله يوجب التوقف، يوجب عنده التوقف. طيب تعليل ذلك، قال أوجب عندنا ريبة، ليش تتوقف؟ ما قال في الدنيا في هذا الراوي سوى النسائي قال ضعيف، قال نتوقف خلاص، فيه حديث بسند فيه راو ما ضعفه سوى البخاري بلفظ غير مفسر قال ضعيف، قال نتوقف في هذا لا نحكم عليه لا بقبول ولا برد. ليش؟ قال أوجب عندنا ريبة قوية. رأيه راجح أو مرجوح؟ ها، لهذا الجواب، ها تداخلت الأجوبة، إعمال الجرح أولى من إهماله، وهؤلاء إما ما يستجيز أحدهم أن يطلق كلمة ولو مجملة، لا يستجيز الإنسان لنفسه أن يطلق كلمة ولو مجملة إلا وهو يحسب لها ألف حساب. ومما أثر عن البخاري في هذا قوله إني لأرجو الله أن ألقى الله وأني لم أغتب أحدا من الناس، ومن الناس الرواة، مع أنه تكلم في مئات الرواة، لكن هم على ذكر ودقة وانضباط في من يتكلم فيه غيبة وهو من أعظم الحرام، ومن تكلموا فيه دينا ونصيحة يتقربون بهذا إلى الله، كما قال أحد الأئمة إنا لا نجرح في أقوام لعل أحدهم أو بعضهم قد وضع رحله في الجنة من مئة سنة. نتكلم ليش؟ طولة لسان وفراغ وفري في أعراض خلق الله، لا دينا ونصيحة، لأن الدين النصيحة. وهذا من أعظم البيان المقرب إلى الرحيم الرحمن. طيب الجواب بالنص أن الجرح المبهم إن لم نعتمده في إثبات الجرح لكنه حملنا على التوقف، هذا تعبير ابن الصلاح، التوقف في قبول حديث من وردت فيه. وتعليله قال أوقع عندنا فيهم ريبة قوية. رأيه مرجوح، ليس لترجيح واحد من المعاصرين، ولكن هذا ترجيح الأئمة السابقين في بيان أن هذا يحمل عن أولئك الأئمة لأنهم أئمة كبار. الخامس عشر، هذا كما السابع ولا الثامن؟ السابع. الخامس عشر بعد الثلاثمائة، هل يثبت الجرح والتعديل بقول واحد؟ هل يثبت الجرح والتعديل بقول واحد؟ يعني واحد من أئمة الجرح والتعديل، أو لا بد من اثنين، لا بد من إمامين يعدلان مع ذكر الدليل؟ ها، إيش الصحيح؟ يثبت بواحد ولا لا بد من التعدد؟ إيش الدليل؟ وإذا ذكرت الدليل في سؤال صغير بعد ذكرك للدليل، ها يا شيخ، نعم الصحيح يثبت، يثبت يعني مثل الإمام أحمد قال في راو ثقة أو قال فيه ضعيف، ما في أحد في الدنيا عدله ولا ضعفه سوى الإمام أحمد، يثبت على مذهب الجمهور، يثبت على مذهب جمهور أهل الحديث. طيب دليله؟ لم يشترط، لأن العدد لا يشترط في أرفع صوتك في قبول الخبر، فلم يشترط في جرح راويه. إيش الموازنة بين الأمرين؟ قبول الخبر جرح راويه، قبول الخبر لا نشترط فيه العدد. هل يشترط الاثنينية حتى نقبل الخبر؟ يعني لا نقبل الخبر إلا إذا كان عزيزا أو مشهورا أو مستفيضا أو متواترا، نقبل الخبر بلا تحديد إيش عدد. طيب إيش الموازنة المراجحة بين الأمرين؟ قبلنا خبر الراوي بلا عدد، فنقبل تعديل الراوي بلا عدد. الرابط، العصر عصر الروابط، إيش الرابط بين الأمرين بين الاثنين؟ ها فكر فكر شو، لا تنظر إلي، أقول لا تنظر إلي، عدني غير موجود. الذي يقول لا يشترط العدد في التعديل يقول يا جماعة نحن قبلنا خبرا بلا عدد، قبلنا الغريب وقبلنا جميع أنواع الأحاد، فما بالكم وقفتم في التعديل فقلتم لا نقبل إلا إذا تعدد. أعطيك العبارة أكمل والحر تكفيه الإشارة، لأن العدالة جزء من، لأن العدالة من شروط، من شروط قبول، من شروط قبول الحديث. ما هي شروط قبول الحديث؟ اتصال السند. أكمل، عدالة ضبطهم، نفي العلة القادحة، نفي الشذوذ وهي المخالفة. أحسنت، خلاص ماشي، أقول هم القوم. نعم، السؤال السادس عشر، الصحيح أنه يثبت بواحد، دليله لأن العدد لم يشترط في قبول الخبر، فلم يشترط في جرح راويه، وجرح الراوي وتعديله هو جزء من إيش؟ من شرائط قبول الخبر، جزء من شرائط قبول الخبر. السؤال السادس عشر بعد الثلاثمائة، ما الفرق بين الرواية والشهادة من حيث عدد المعدلين والمجرحين مع ذكر الدليل في الشهادة؟ السؤال السادس عشر بعد ثلاثمائة، ما الفرق بين الرواية، يجيب من لم يجب، الفرق، ما الفرق بين الرواية والشهادة من حيث العدد، من حيث عدد المعدلين والمجرحين مع ذكر الدليل في الشهادة، مع ذكر الدليل في الشهادة. في الرواية عرفنا أدلة آخرها ما ذكر آنفا، طيب ما الدليل في الشهادة؟ ما الفرق بين الرواية والشهادة فيما يتعلق بالعدد؟ ما هو من جميع الوجوه فيما يتعلم، من لم يجب، لم تجب، بسم الله. والرواية الشهادة لا بد فيها من رجل وامرأتان، الرواية لا، ما في امرأة روت، ولو امرأة واحدة، ولو رجل واحد. طيب الدليل، واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. شوف هنا ما يتعلق بالعدالة ظاهرة، ممن ترضون، الرضا يدخل فيه، وسيأتي هذا الخلاف وتفريعه، ترضون فيما يتعلق بعدالته الظاهرة، أو ترضون فيما يتعلق بعدالته الباطنة، أو ترضونه فيما يتعلق بعدالته الظاهرة والباطنة، هذا سيمر بنا. هذا رقم كم؟ رقم كم هذا؟ ثمانية. طيب تسعة، أذكر لي كتابا في النكت على ابن الصلاح، وكتابا في نظم ابن الصلاح، وكتابا في اختصار ابن الصلاح، وكتابا في معارضة ابن الصلاح. ها أحمد، ها نكت ابن حجر الإفصاح للحافظ ابن نكت الحافظ ابن حجر. نعم ألفية العراقي الاختصار اختصار علوم الحديث لابن كثير. معارض معارض ايش معنى معارض؟ ما هو يعني ناقد وجارح؟ معارض يعني مقابل. كتاب قوبل به تأليف مقدمة ابن الصلاح، هذا فيه غموض شوي، يعني كتاب قصد فيه مؤلفه أن يعارض هذه الكلمة دائما تتداول مع ذكر وسرد كتب المصطلح. قال فمن منتصر ومن منكت ومن مختصر ومن معارض. ها بقيت واحدة، أعينوه، أقول ساعدوه، مساعدة له، ما هو ها معارضة. ها والله يعني في احتمال إصلاح ابن الصلاح لمغلطاي الحنفي مع الأخذ بعين الاعتبار تشديده رحم الله الجميع ورضي الله عن الجميع على ابن الصلاح في بعض الكلمات، مثل الكلمة التي مرت بنا في الرواة المنتقد عليهم، قال فبعدما سرد هؤلاء عند البخاري وأن الجرح قد فسر فيهم قال إيه خلاص هذا هو، يقول فطاح ابن الصلاح وهذا مما لا ينبغي. طيب هذا كم؟ ثلاثة تسعة تسعة نأخذ عاشر يا أخواننا ولا أقول نأخذ العاشر ولا ما؟ ما هي علامات الحديث الموضوع ومن هم شر الوضاعين؟ واذكر لي كتابا في أسماء الوضاعين وكتابا في الموضوعات. ها خفف الأسئلة خفف الأسئلة، اذكر لي علامة أو علامتين من الأحاديث الموضوعة من صفات الأحاديث الموضوعة. ها واذكر لي كتابين أحدهما في الموضوعات والآخر في الكذابين والوضعين. بسم الله. نعم يا شيخ. ها من علامات المختلق والمصنوع والموضوع والمكذوب ركاكة لفظه، قبل هذا إيش؟ وجوده في الإسناد راون، وجود راون في الإسناد كذاب، لكن هل يلزم من وجود كذاب في الإسناد أن يكون المتن مكذوبا؟ لا. هل تحفظ مثالا عمليا لمن اختلطت عنده أو حصل له تداخل في هذين الأمرين فعد بعض الأحاديث الصحيحة ضمن كتابه الموضوعات؟ ابن الجوزي رحمه الله كتاب في الموضوعات هو ايه خلاص الموضوعات لابن الجوزي، كتاب في الكذابين ها ايش يقول؟ فيه اجمال، اقول فيه اجمال ساعدوه. الكشف الحثيث بمن رمي بوضع الحديث لسبط ابن العجمي، فصل في تنزيه الشريعة لابن عراق الكناني. طيب هذه عشرة يا أخوانا، عقب صلاة العشاء في موقف باء تتقدمون أو تتأخرون عني 5 دقائق أنتظركم في الموقف. أقول والآن أطرح لكم التنكيت على قوله ولا تشيعوني كما يشيع العروس فيظن أن ثمة عرسا. نعم بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى، قال المسألة السادسة، قال لا يجزئ التعديل على الإبهام من غير تسمية المعدل، فإذا قال حدثني الثقة أو نحو ذلك مقتصرا عليه لم يكتفى به فيما ذكره الخطيب الحافظ والصيرفي الفقيه وغيرهما، خلافا لمن اكتفى بذلك، وذلك لأنه قد يكون ثقة عنده وغيره قد اطلع على جرحه بما هو جارح عنده أو بالإجماع، فيحتاج إلى أن يسميه حتى يعرف، بل إضرابه عن تسميته مريب يوقع في القلوب فيه ترددا. فإن كان القائل لذلك عالما أجزأ ذلك في حق من يوافقه في مذهبه على ما اختاره بعض المحققين. نعم. قال السادسة، المسألة السادسة في من تقبل روايته ومن ترد، قال لا يجزئ التعديل على الإبهام، لا يجزئ التعديل أي وصف الراوي بالعدالة بلفظة التوثيق أو نحوها أو قريب منها. قال لا يجزئ التعديل على الإبهام، يعني بغير تسمية المعدل، بغير تسمية الراوي المعدل من غير معرفة عينه وتسميته، من غير تسمية المعدل. فإذا قال حدثني الثقة أو نحو ذلك مقتصرا عليه لم يكتف به، حتى لو قال حدثني الثقة، حتى ولو قال حدثني الثقة، حتى ولو قال حدثني أن القائل إمام من الأئمة وعلم من العلم، حتى ولو كان كذلك، لأن التعديل مع الإبهام على الراجح كما سيرجح المؤلف رحمه الله يتوقف فيه أو غير مقبول. يقول مقتصرا عليه لم يكتف به فيما ذكره الخطيب الحافظ أحمد بن علي بن ثابت المتوفى سنة 63 و400، وهو أحد محدثي الشافعية، ومن أبلغ ما ذكر فيه من مدح قول أبي بكر بن نقطة، وأخذه ورضي به الحافظ بن حجر، قال لو أنصف الناس لعلموا أن المحدثين عيال على كتب الخطيب البغدادي من بعده، لأنه قلما نظر إلى نوع من أنواع علوم الحديث إلا وكتب فيه وألف فيه، وفي الغالب مؤلفا مستقلا. قال فيما ذكره الخطيب الحافظ والصيرفي الفقيه، وهو أبو بكر محمد بن عبد الله المتوفى سنة 63، وقد قيل فيه كلمة، يعني من أبرز ما قيل في هذا أبي بكر الصيرفي، قيل فيه ليس يوجد في الشافعية أئمة الشافعية أعلم من أبي بكر الصيرفي بالأصول بعد الإمام الشافعي. هذا كلام ما هو هين، يفيد عند الترجيح الدقيق. هو محمد بن عبد الله توفي سنة 63، وله شرح الرسالة للإمام الشافعي. قال فيما ذكره الخطيب والحافظ والصيرفي الفقيه وغيرهما خلافا لمن اكتفى بذلك. نعم، ليش خلافا لمن اكتفى بذلك؟ أولا من، والأمر الثاني لماذا؟ نقل الأئمة أن هذا مذهب أبي حنيفة، وانتصر له المجد بن تيمية عبد السلام رحمه الله جد الإمام أحمد، وسبب ذلك لأن عدم ذكره صراحة لاسمه أوجب ريبة. ليش ما ذكره؟ ليش ما يذكره؟ قل حدثني الثقة. شوف، هذا وجه من الوجوه التي ننتفع بها في هذا الزمان، وأنا ذكرت لكم من قبل رسالة للعبد الفقير في وجوه الانتفاع من علم الجرح والتعديل في لكل عصر ولكل مصر ولكل زمان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، منها هذا. تأتي تقول هذا الخبر عمن؟ قال هذا خبر حدثني رجل ثقة. سمي هذا، قال لا رجل ثقة. يا أخي سميه، جعلتني وسوس، سمي هذا. لو لم يكن فيه إنا ولعل ولكن وعلا لسماه، وإن كان ثمة سببا له توجيه وجيه سيمر بنا عن الإمام الشافعي، الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله وذلك لأنه قد يكون ثقة عنده، وغيره قد اطلع على جرحه بما هو جارح عنده أو بالإجماع. لاحظ للعبارة، وذلك لأنه قد يكون ثقة عنده، لماذا لا يكتفى بهذا؟ التعديل مع الإبهام، حدثني ثقة ليش وحدثني من لا أتهم لماذا؟ قال التعليل لأنه قد يكون ثقة عنده. أنت عندك ثقة يا أخي سمه، يمكن الرجل ما هو عندي ثقة سمه، قد لا يكون عندي ثقة. قال وغيره قد اطلع على جرحه بما هو جارح عنده، على جرحه بما هو جارح عنده أو بالإجماع، يعني بما هو جارح عند جمهور أصحاب الحديث. فالجرح ها هنا ثبتت لأن هذا ثبت عنده جرحه بما هو جارح به أو مجمع على جرحه وتضعيفه أو بالإجماع، فيحتاج إلى أن يسميه، إلى أن يسميه حتى يعرف. تقول ما في بأس، تقول حدثني ثقة هو فلان ابن فلان، وهذا التعيين للمهملين يدخل ضمن أنواع عديدة من مصطلح الحديث، فتارة فيما يتعلق ها هنا بدفع ورفع الإبهام، تارة في من تقبل روايته ومن ترد، وتارة يدخل في إيش؟ لصعوبة هذا أجعل له جائزة. شوف أنا إيش قلت، لأنه قد يكون نعم وقد أو بالإجماع، فيحتاج إلى أن يسميه حتى يعرف، حتى يعرف هذا الفرع يدخل ضمن معرفة من تقبل روايته ومن ترد، ويدخل ضمن دفع الإبهام والإهمال والجهالة عن الراوي. النوع الثالث إيش هو؟ أنت خلاص نعم، من طعم بقي عليه أن يحمد. ها أبو العبادل، جواب صحيح على وجه الإجمال والعموم، ولك جائزة وهي دعوة، جزاك الله خيرا. ها ما فيه؟ إذن نفكر فيه إلى قبيل الأذان إن شاء الله، لعل الله عز وجل يفتح لك. نعم، قال وذلك لأنه قد يكون ثقة عنده غير عند غيره، وقد اطلع على جرحه بما هو جارح عنده أو بالإجماع، فيحتاج إلى أن يسميه حتى يعرف، بل إضرابه عن تسميته مريب، يوقع ريبة، يوقع في القلوب. نعم، تسميته مريب يوقع في القلوب فيه ترددا، يوقع في قلوبنا في هذا الذي أبهمه فيه، في هذا الذي أبهمه وإن كان بصيغة التوثيق ترددا. فإن كان القائل لذلك عالما أجزأ ذلك. تفريعات ابن الصلاح، ولذلك يعني قد يتساءل إنسان، أنتم كما الآن في أي نوع؟ 23، تجاوزت الأسئلة 300، تجاوزت الأسئلة 300 ولم نتجاوز 23 نوعا، هذا معناه كثرة الفروع التي يذكرها ابن الصلاح، وإن فرعية أو فروعية منها واحدة جديرة بأن تفرد في جزء بأهميتها، حتى تدرك هذا الإملاء شيئا فشيئا. عندما ولي مدرسة التدريس، مدرسة الأشرفية، كان الإملاء وكان التدريس عاملا كبيرا في تفهيم الحاضرين وفي تمتين هذه المقدمة التي أملاها شيئا فشيئا. قال رحمه الله فإن كان القائل لذلك عالما. القائل من القائل؟ والقول ما القول؟ القائل هو هذا الذي عدل أو جرأ عدل بصيغة إيش؟ الإبهام. والقول هو حدثني الثقة أو حدثني من أثق به أو حدثني من لا أتهم. فإن كان القائل لذلك عالما، عالما بإيش؟ عالما بالجرح والتعديل، ليس جاهلا به، ليس جاهلا به ولا جاهلا بمسالكه ولا جاهلا بقواعده وضوابطه، عالما أجزأ ذلك، لكن شوف بقيد، أجزأ ذلك في حق من يوافقه في مذهبه على ما اختاره بعض المحققين. مغلطاي في إصلاح ابن الصلاح فهم أنه يريد إمام المذهب وهو الإمام الشافعي. في حق من؟ في حق إبراهيم ابن أبي يحيى. دائما يقول حدثني الثقة حدث الإمام الشافعي، يقول حدثني الثقة حدثني من لا أتهم، حدثني الثقة حدثني من لا أتهم. فلما استفصل وجد أنه يريد إبراهيم ابن أبي يحيى، وإبراهيم ابن أبي يحيى يقول فيه النسائي أركان الكذب أربعة، وذكر منهم إبراهيم ابن أبي يحيى، وهو على الراجح متروك. معليش أنت زائر كريم مرة مرتين، استحمل، تحمل مثل هذا، بمثل هذا صانوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن لا نغتاب أحدا، ولكن هذا إذا كنت تسمعه لأول مرة أو لمرة ثانية لتعلم أن بمثل هذا الميزان صان أهل الحديث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كانوا يجاملون أحد. يا أخي يمكن يزعل، ما أخي يمكن يغضب، يا أخي يمكن يتأثر، يا أخي يمكن ما ينتخب، يا أخي أنت جمهوري حزبي ينتخب ولا ما ينتخب، يا أخي الحق هنا واضح والميزان بين. ولذلك لما جمع هذه الكلمات والجروح الإمام الذهبي رئيس سمى كتابه ميزان الاعتدال في نقد الرجال، ميزان الاعتدال في نقد الرجال. الأمر دين، فانظر عمن تأخذ دينك، ليس فيه مجاملة ولا منافق ولا منافقة لأحد. نعم. طيب، وذكر الخطيب الحافظ أن قال رحمه الله وذكر الخطيب الحافظ أن العالم إذا قال كل من رويت عنه فهو ثقة وإن لم أسمه، ثم روى عمن لم يسمه، فإنه يكون مزكيا له، غير أن لا نعمل بتزكيته هذه، وهذا على ما قدمناه، والله أعلم. ستمر عبارة عجيبة، انتبه لي وألاحظ معي هذا. يقول ذكر الخطيب الحافظ أن العالم، يعني من علماء الحديث وعلماء الجرح والتعديل على وجه الخصوص، إذا قال كل من رويت عنه فهو ثقة وإن لم أسمه، ثم روى عمن لم يسمه، فإنه يكون مزكيا له، يكون مزكيا له. أشهر مثال على هذا ونموذج يصلح أن يحتذى به في إمام من الأئمة قال ترى أنا لا أروي إلا عن ثقة، ووصفه العلماء بأنه لا يروي إلا عن ثقة، ثم بعد ذلك أخذ كقاعدة كل من روى عنه فهو ثقة. الإمام مالك رحمه الله تعالى، الإمام مالك، ومن أعجب ما يثبت هذا وأنه منهج له قول سفيان بن عيينة رحمه الله، يقول ما يبلغ مالك حديثا إلا صحيحا. ما جئنا لوجه الدلالة، يقول سفيان بن عيينة ما يبلغ مالك، يعني ما يروي مالك إلا حديثا صحيحا، ولا يروي إلا عن ثقة، ولا يروي إلا عن ثقة، ولا يروي إلا عن ثقة. هذا من؟ سفيان بن عيينة. لمن؟ للإمام مالك إمام دار الهجرة. يستدل به على ماذا؟ على ما قال ابن الصلاح يكون يصلح أن يكون تزكية في حق من يوافقه في مذهبه. طيب، لاحظ آخر العبارة لسفيان بن عيينة، قال وأظن أن المدينة ستخرب لو مات مالك. يقول سفيان بن عيينة وأظن أن المدينة ستخرب لو مات الإمام مالك، لهذا المنهج الأصيل ولهذا الاختيار الرصين ولهذا الانتقاء السديد ولهذا التجريد لما يثبت وما لا يثبت من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا معناه إيه؟ معناها أن من ألف في هذا العصر فقال الصحيح والضعيف ليس قد شق عصا المسلمين في أن يقبلون من الأحاديث ما هب ودب ودرج، بل هذا الانتقاء من القديم، وليس الذي استفتحه فلان تحبه أو لا تحبه. يا أخي أحبه أو لا تحبه، لكن منهج الانتقاء والفصل بين الصحيح والضعيف منهج قديم، منهج قديم، وإلا لما زكي الإمام مالك في مثل هذا إلى درجة، الآن سأشرح العبارة الثالثة، إلى درجة المبالغة، حتى إن سفيان بن عيينة بعدما قال ولا يروي إلا عن ثقة وأظن أن المدينة ستخرب بعد موت مالك، هذا على سبيل المبالغة في بيان دقة الإمام مالك، في بيان دقة انتقائه وسوقه الفريد وسوقه البديع لأحاديث رسول الله وانتقائه له والانتقائه في رواة الأحاديث حيث إنه لا يروي إلا عن ثقة. لكن العصمة للأنبياء والمرسلين، روى عن عبد الكريم بن أبي المخارق وهو ضعيف على الراجح، ما هو عبد الكريم بن مالك الجزري، عبد الكريم ويخلط بينهما، هو عبد الكريم بن أبي المخارق وهو ضعيف. طيب كيف؟ لما سئل رحمه الله، لما سئل يا إمام أنت لا تروي إلا عن الثقات، كيف تروي عن عبد الكريم بن أبي المخارق؟ شوف لاحظ هذا برضو فيه عظة وعبرة. قال غرني فيه، عندنا روايتان مروية منقولتان عن الإمام مالك، الأولاهما قال غرني بعبادته، العبارة الثانية غرني بكثرة جلوسه في المسجد، غرني بكثرة جلوسه حمامة المسجد، حمامة المسجد، حمامة المسجد. لكن لما يرى الذهب الأصفر والفضة يسقط قلبه من صدره إلى قدميه فيلعب به كما يلعب الصبيان بشيء يتلهون به. ولذلك كان من هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وأنت تدرك هذا وتخاف على نفسك في هذا لأن لحظات من أعمارنا وأوقات من أوقاتنا تمر علينا أنت تلتقطها، تقول في الساعة الثانية عشر والنصف ليلا مساء ليلة الأربعاء والله فكرت بتفكيرات لو كنا كبني إسرائيل يكتب الذنب على جبهة الإنسان فيا فضيحته. التقط لنفسك مثل هذه السقطات والهنات، والله ينشغل الإنسان بنفسه عن عيوب غيره، فإن أحدنا لم يرضى عن نفسه علاوة عن أن يهتك ستر غيره، اللهم إلا فيما يتعلق بباب النصيحة يتقرب به إلى الله. يقال إيش رأيك في هذا؟ يقال ترى هذا نعم والله ما يشق غباره في علم الأصول أو في القراءات، لكن احذر في العقيدة ترى فاسد العقيدة، يعتقد بالحلول، يعتقد بالاتحاد، يدعو غير الله، ما في شيء. هذا من أعظم ما نتقرب به إلى الله وإن كنا نرقق وندعو إلى تزكية النفوس، وهو منهج القرآن ومنهج السنة، لكن على طريق سنية سنية وليس على طريق طريقة منحرفة. نعم، يقول كل من رويت عنه فهو ثقة وإن لم أسمه، ثم روى عمن لم يسمه فإنه يكون مزكيا له، يكون مزكيا له. طيب إيش نستفيد من قولنا يكون ابن الصلاح مزكيا له؟ ها يقول ابن الصلاح نستفيد، نقول هو مزكي له، نقول إيش؟ ما يلزم أن يكون عدلا مطلقا، ولذلك نتقيد نحن وهذا من دقة أصحاب الحديث، نقول ثقة عند مالك. إيش بالاعتبار؟ باعتبار أنه لا يروي إلا عن ثقة. طيب عبد الكريم بن المخارق لكل قاعدة شواذ، والقواعد تبنى على إيش؟ تبنى على الشاذ ولا تبنى على الأعم الأغلب؟ تبنى على الأعم الأغلب. يقول رحمه الله فإن كان القائل لذلك أجزأ ذلك في حق من يوافقه في مذهبه على ما اختاره بعض المحققين، وعليه لو نرجع للإمام الشافعي فنطبق هذه القاعدة عليه، عليه من يقلد الإمام الشافعي يقبل إبراهيم بن أبي يحيى ويقول إن الإمام الشافعي عدله بدليل أنه يقول حدثني من لا أتهم، الراجح أن هذا غير مقبول، الراجح في إبراهيم بن أبي يحيى أنه متروك ضعيف جدا، متروك. طيب الشافعي رحمه أين تذهبون بإمامته؟ أين تذهبون بجلالة قدره؟ الإمام الشافعي يحسن ظنه بإبراهيم بن أبي يحيى ويقول: لأن يخر إبراهيم بن أبي يحيى من السماء أحب إليه من أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو مطمئن. لكن الطلاب الذين بين يديه ما يحبون شيء اسمه إبراهيم بن أبي يحيى، ها؟ ما يحبونه ولا يطيقونه. إيش يعمل؟ يقول: حدثني الثقة. هذا مثل محمد بن سليمان النجدي، كتاب التوحيد لمحمد بن سليمان النجدي. فإذا لم يدرك الإنسان تماما يدركه بهذا المثال، وبالمثال يتضح المقال. نعم. قال رحمه الله: المسألة السابعة: إذا روى العدل عن رجل وسماه لم تجعل روايته عنه تعديلا منه له عند أكثر العلماء من أهل الحديث وغيرهم. وقال بعض أهل الحديث وبعض أصحاب الشافعي رحمه الله: يجعل ذلك تعديلا منه له، لأن ذلك يتضمن التعديل، والصحيح هو الأول، لأنه يجوز أن يروي عن غير عدل فلم تتضمن روايته عنه تعديله. وهكذا نقول: إن عمل العامل أو فتياء على وفق حديث ليس حك. أجاب أبو العباد قل يدخل حدثني الثقة ومن لا أتهم ضمن التدريس. أقول يقبل يا شيخ؟ طيب أقول يقبل من مثل أبي العبادل. نعم.